يا خي حصريا على ميوزك عوديشن. يا خي وش عن البعد لما رحت، ما في اتحمل بعد فكرة متى. يا خي وش عن البعد لما رحت، ما في اتحمل بعد فكرة متى. ارجع يا خي دخلا، والله كتير اشتقت لك، قد الدنيا فقدت لك من لما غبت. يا بيي يا بي دمرني القهر دخلك تعا، عالهجر قلبي من الجفا والله دعا. يا بي دمرني القهر دخلك تعا، عالهجر قلبي من الجفا والله دعا. انت سندت هيدا البيت، يا ريت بترجع يا ريت، والله عغيابك قصيت يا بيتا. يا أمي يا أمي دارك مختنق كله عتن، يا ريت عطيتيني يمي شوية علم. يا أمي دارك مختنق كله عتن، يا ريت عطيتيني يمي شوية علم. كنت دموعي بحشزة يا بالفرقة بطرزة، عالموت حروفي بجهزة تا انتقم.